بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس التاسع والثلاثون بعد المئة في مذاكرة أحاديث كتاب الجامع من المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، وأظننا وقفنا على حديث أم سلمة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وجميع المسلمين وعموم الحاضرين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. هذا حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية أو بن أبي أمية المخزومية رضي الله عنها، أم المؤمنين، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء، أي سيقع عليكم ويتولى عليكم أمراء وولاة، فتعرفون وتنكرون. تعرفون أي المعروف، وتنكرون ما يأتون به من المنكر والمخالفة، وتعرفون الخير وتنكرون الشر، وتعرفون الإيمان وتنكرون الكفر والضلال. يقع المعروف ويقع المنكر، أي الأمر المختلط. فمن عرف برئ، أي من عرف الحق فانقاد له واتبعه برئ، لم تلحقه الملامة. ومن أنكر سلم، أنكر المنكر، سواء أنكره بيده إن كان له قدرة، أو بلسانه إن كان له قدرة، أو بقلبه وهو أضعف الإيمان، وهذا لا عذر لأحد بتركه. ولكن من رضي وتابع، الذي يؤاخذ ويأثم ويقع في المعصية من عرف المنكر ثم تابعهم عليه ورضي معهم به، فأعانهم إما بقوله أو بفعله أو بتبريره، فهو شريك لهم في الإثم. ولكن من أعان، قال، ورضي وتابع، أي تابعهم على المنكر وهو يعرف أنه منكر. قالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله، هؤلاء الأمراء الذين خلطوا الحق بالباطل، وقع منهم الحق والباطل والمنكر والمعصية. قال: لا، ما صلوا، ما داموا مصلين يقيمون الصلاة فيكم فلا يجوز نزع اليد من طاعتهم. نعم، لا يتابعون على المعصية ولا يرضى بها المؤمنون، وينكرونها لما يستطيعون إنكارهم بها بأبدى بأيديهم أو بألسنتهم أو بقلوبهم، لكن لا يتابعون أهلها عليها. وهذا كحديث عوف ابن مالك الأشجعي في الصحيحين ولفظه لمسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم، وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، تسبونهم ويسبونكم. وعبر باللعن لأنه أخص أوصاف السب، وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا نلابدهم بالسيف؟ مدام هذا شأنهم، ليه ما نقاتلهم ونخرج عليهم وننزعهم من هذه الإمرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. في الرواية الأخرى في الصحيح: لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. لأن مسألة الجماعة مسألة عظيمة مقصودة في دين الله، وانثلامها افتراقها وتنازعها ممنوع ما يترتب عليه من المفاسد. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ما حد يسلم. لكن أمر الطاعة والمعصية أمر إلهي شرعي متعبدون به، لا يخضع إلى رغبات الناس وأهوائهم ومثالبهم، وإلا لم يسلم لهم أحد، لا حد يسلم. فالشرع أمرنا أن نصبر على المعصية، ونقبل على الطاعة، ونكره ما يؤتى من معصية الله، ولا ننزع يدا من طاعة. فإذا أمروا بمنكر لا نسمع ونطيع في هذا المنكر بالذات، ما هو في جميع الطاعة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا حرصتم فبادروا بها نقيها أو نقيها، نقيها يعني المشي والإسراع بها. نعم. وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وهذا حديث رواه مسلم في الصحيح، يرشد صلى الله عليه وسلم إلى العناية والسماحة بالبهائم، والإبل ركائب الناس، ركائبهم في السفر، في الجهاد، في الحج، في الانتقال، تستخفونها يوم ضغنكم ويوم إقامتكم، فهي ركائب الناس حتى جاءت هذه الآلات التي هي من نعم الله علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر أعظم سفراته على الإبل، وسفراته خمس، أعظمها الهجرة على ناقته العضباء، والحج والعمرة على القصوى، وجاهد عليها صلى الله عليه وسلم، وتاجر عليها قبل بعثته، حيث ذهب إلى الشام مرتين. فهو عليه الصلاة والسلام اتخذها مركبا كما كان يفعل الناس، ورحمها، فقال في حديث أبي هريرة هذا، قال: إذا سافرتم في الخصب، في الربيع، في الكلاء، في العشب، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، أي لا تجعلوا كل نهاركم سيرا، بل أعطوها حظها. فمثلا كما كان يفعله الناس في تجاراتهم، العقيلات وأمثالهم، يشدون عليها مع الفجر، ثم مع الزوال يجدعون عنها، وتفلي الظهر والعصر، تفلي في الأرض وتأكل من العشب ومن الخصب، أو يتركونها تفلي في أول النهار ويشدون عليها بعد ذلك بعد الزوال. وكانوا لا يسيرون في الليل، لأن الليل راحة وسكن، وأكثر مشيهم في النهار. قال: وإذا سافرتم في السنة، السنة يعني في الجدب، في القحط، في قلة المطر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا، ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. والعبرة بهذا ليس بكثرة الأمطار وتتابعها، بل العبرة بالبركة التي يجعلها الله مع المطر. ولهذا يجهل بعض الناس فيظن أن المطر العبرة بكثرته، ها يوم حفرتم وش وصلتم، منهم من يقول نصف كف، منهم من يقول كرسوع أي المفصل، منهم من يقول كوع أباع ومنهم من يتوسد، همهم الكثرة ويضعفون، ويضعف الناس معهم عن استلحاض معنى البركة، وهي التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته، جعله فضلا ورحمة من الله، اللهم اجعله صيبا مباركا، اللهم اجعله صيبا هنيئا. هذه دعوات النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سافرتم في السنة، أي في الجدب والقحط، فبادروا بها نقيها، أي ما تستطيع المشي فيه. وإذا عرستم، أي أمسيتم للنوم في الليل، فاجتنبوا الطريق، ابتعدوا عن طريق الناس. ليه؟ لأن الطريق طرق للدواب، الحياة والعزالب تمشي في هذا الطريق، ولأنها مأوى للهوام، هوام الليل. بل كونوا بعيدا عن الطريق لئلا تسدوها عن المارة، ولئلا يكون مأوى للهوام من سباع، من مؤذيات، من ذوات السموم والحمى، وإنما كونوا في مكان بعيد عنه بارز، مع هذا من أسباب الدنيوية، مع الأسباب الشرعية: تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفي هذا مراعاته صلى الله عليه وسلم للحيوان والبهيمة، فلا يشق عليها. وقد دخل مرة عليه الصلاة والسلام حائط رجل من الأنصار، فبينما هو يمشي إذ أشار البعير برأسه لرسول الله كالمنادي له، فانعطف إليه، فأتى فأصغى البعير رأسه إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام كالذي يساره، فقال: أين صاحب هذا الحائط؟ فأتوا بشاب، قال: إن هذا البعير يشكوك أنك تجيعه وتكلفه، تتعبه بالعمل وتجيعه. هذا من رحمته بهؤلاء البهائم. نهى في البعير أن يوسم، وفي غيرها من البهائم أن تسم في وجهها، ووجه البعير والناقة من أذنها إلى أنفها، سواء على الخد، على الدامع، على الأنف، على الحنات، على حنكها، كل هذا موضع وجهها. نهى عن لطمها بوجهها، ونهى عن تقبيح الدابة في وجهها، كل هذا من عناية الشريعة وسماحتها بأن لا يعتدى على هؤلاء البهائم. بل نهى عليه الصلاة والسلام أن تتبعهم دابة أو ناقة ملعونة، لعنها صاحبها: لا تصحبنا ناقة ملعونة. كل هذا لما؟ لئلا يستطيل الإنسان على هذه البهائم ويؤذيها بأنواع الأذى. بل نهى عليه الصلاة والسلام أن يجعل في أعناق الإبل ماذا؟ العقد. نهى أن يجعل في أعناقها العقد، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والآن يحطون رشارش وشمغهم لأعناق الإبل فرحا بفوزها، مش فيه في جهاد؟ لا والله ما هو بجهاد، علشان ناقة فلان أزين زنقوم من ناقة فعلان، وأزين فطحة، وأفهق غارب، وأزين خشم، أشياء شغلوا أنفسهم بها وظنوها أنها من إكرام هذه البهائم، حتى وقعوا فيما وقعوا فيه الآن من تعذيبها بأنواع الحقن وشد وجذب شواربها وسابلتها حتى تصير سابلتها متدلية، وأنواع الهرمونات، أذن وعبث في مخلوقات الله يستوجبون غضب الله بذلك عليه. نهى عليه الصلاة والسلام أن يكون فيها الجرس، والآن يحطون الجرس في شيخ تلبل قائدتها حتى إذا تحركت سمعت الإبل أصواتها فتحركت معها في الصفان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسحب الملائكة ركبا فيه كلب ولا ركبا فيه جرس، لا تسحب الملائكة ركبا فيه جرس فيكون معها الشياطين والحالة هذه. نعم. لا أذن بوضع الهوادج عليها والعماريات، إنما نهانا أن نصلي في معاطن الإبل، وأذن أن نصلي في مرابض الغنم صلى الله عليه وسلم. نعم. أي قلادة من خيط، من وتر، من وبرها، من جلدها، من ذهب، من شماغ، فإنها ممنوعة. لا يبقين الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أصل في باب الآداب في المأكل والمشرب. الحديث رواه مسلم في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم، وهذا خطاب لجميع المكلفين إنسا وجنا، صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، وجهاء وحقراء، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، من البطر ومن الجهل، وربما منهما كليهما، أنه يأكل ويشرب بشماله، ويعتذر بأنه تعود على ذلك. العادة ما هي بعذر، لأنه أمر بالأكل باليمين والشرب باليمين، ونهانا أن نأكل بالشمال وأن نشرب بالشمال، وعلل هذا النهي: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن هذا تأكيد للنهي وللوعيد. ومن أكل بالشمال عادة له فهذا عصى رسول الله وشابه الشيطان. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: يا رسول الله لا أستطيع. يكذب، فيه الكبر، تعالي، تجافي. قال له عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. فما رفع يمينه إلى فيه مرة أخرى، أصيبت بالشلل. هذا عاجل العقوبة إذا كان مانعه من ذلك الكبر، أو بعض يقول: لا بوسخ المواعين، وإلا وش دخلك، مالك شغل. كل هذا من حبائل الشيطان ووسائله. وكان ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما صغيرا، وكانت يده تطيش بالصحفة هنا وهنا، ويأكل أحيانا بشماله، فقال: يا غلام سمي الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. هذه آداب ثلاث في وجوب التسمية، ويأثم من تركها متعمدا، ومن تركها ناسيا فذكرها في أثناء طعام يقول بسم الله في أوله وآخره، وإن نسيها حتى فرغ لا إثم عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن يحمد الله على ما أنعم به عليه من الطعام. وكل بيمينك، هذا أمر يقتضي الوجوب، وكل مما يليك، إلا إذا كان الطعام مشتركا فيأخذ منه حاجة ثم يرجع إلى حافته وجهته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي. هذا حديث أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أحدكم قائما، تضمن النهي عن الشرب قائما، فإذا شرب قائما فليستقئ، يخرج ما في بطنه، تأكيد لهذا النهي وتقبيح له واستعظام لشأنه. في الحديث الآخر في غير الصحيح: لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقى. وهذا الأمر هذا النهي يحمل على الكراهة، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما في حديث جابر في صحيح مسلم لما طاف طواف الإفاضة يوم العيد وقف عليهم وهم يستقون من بئر زمزم، من يستقي منها؟ بنو هاشم وبنو المطلب، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فوالله لولا أن يدهمكم الناس لجعلت هذا، أي الحبل على هذا على كتفه، ونزعت معكم. ناولوني دلوان، فلما أرادوا أن يناولوه قال عمه العباس مهلا يا رسول الله، قم يا فضل إلى أمك وأتنا بماء مطيب، فإن هذه الدلاء قد لوثتها أيدي الناس واختلفت فيها أيدي الناس. فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يشرب مما يشرب منه الناس، فشرب من زمزم واقفا، فقالوا إنه لما نهى عن الشرب واقفا ثم فعله دل النهي على الكراهة والفعل على الإباحة. ومن أهل العلم من حمل النهي على الأصل والفعل على الجواز عند الحاجة، والأول هو الأظهر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقف عند هذا الموضع، والله ولي التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إذا ضرب الناقة هرمون ليدر حليبها جائز لمنفعة الأحياء، كما لو عالجها من صيد فيها أو من ذئبة فيها أو من مرض فيها. أما أن يعطيها إبرة علشان تدلى سابلتها ولا هرمون لينفخ رقبتها أو يطيلها أو يطيل عظمها فهذا حرام. الرأس من أعلاه لا يشمل الوجه، طاقية الرأس للكوي العلاج لا يشمله، الممنوع الوسم في الوجه. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم دابة موسومة في وجهها فوقف متمعرا وقال لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. نعم، الإبرة اللي تعطى الناس ولو كان في غير ولادة الناس، لماذا تعطى الإبر لإنزال ما في بطنها؟ ما في بأس، هذا لمصلحة الأحياء، إما أنهم يريدون أضراب غير من أضربها فهذا جائز، أو تعطى إبرة لتعطف على حوار آخر وترومه فتدر الحليب فهذا جائز.